المشكلة في هذه الجماعة يا شيخ ما تركت هذه الجماعة تعمل وجاءت للعامة الذين يهتدون وظنوا أن هذه السلفية لا الشيخ بن باز هذا منهجه ولا الشيخ بن عثيمين هذا منهجه ولا الشيخ بن جبرين رحمه الله هذا منهجه وقرأوا كلام الشيخ الألباني رحمه الله في ردوده على شيخهم وفي مدحه لكتب سيد قطب وغيرها فيها خطأ نعم فيها خطأ لكن فيها أشياء جيدة كثيرة وقرأوا كلام الشيخ الألباني رحمه الله في ردوده على شيخهم وفي مدحه لكتب سيد قطب وغيرها وقرأوا كلام الشيخ الألباني رحمه الله في ردوده على شيخهم وفي مدحه لكتب سيد قطب وغيرها اللي بياخذ انه السيد قطب كفر الألباني مثل اللي بياخذ انه والله الشيخ الألباني اثنى على سيد قطب في مكان معين. هذول اهل الاهواء يا اخي، هذول لا سبيل لنا ان نقف في طريقهم الا ان ندعو الله لهم فقط. افانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟